غير مستعين به على طاعة الله. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته غره ذلك، ولو أحب ما سوى الله ما أحب، فلا بد أن يسلبه ويفارقه. فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجان، حيث قال: ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا قول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقطع، واختاره قتادة وجماعة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. هنا في فصل في تقديم وتأخير يقولون، والتأويل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني في الآخرة. لكن طبعا هذا ابن القيم يقول ما أصاب، يقول: وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك، فروا إلى التقديم والتأخير. يقول: ما عرفوا كيف يكون التعذيب بالأولاد والأموال في الحياة الدنيا، مع أن الإنسان في الدنيا سروره ونعيمه في أولاده وأمواله، سروره الدنيوي يعني. ولذلك الأموال والأولاد من متاع الحياة الدنيا ومن زينة الحياة الدنيا، فكيف الإنسان هذا المنافق أو هذا الكافر يعذب بها؟ أشكل عليهم ذلك فجاءوا بقضية التقديم والتأخير هذه. يقول القيم رحمه الله: وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب. المفسرون الذين قالوا الآية على نظمها ما فيها تقديم وتأخير اختلفوا في التعذيب، يعني كيف يكون. فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس، ولا راج من الله جزاء، ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغار منه وكر. هذا التعذيب، تعذيب المنافق في الأموال. نأتي نأخذ من ماله الزكاة بالقوة، طبعا نفسه تتعذب لأن المال أخذ، ولا يجد حمدا ولا شكورا ولا شكورا من الآخر، وهو طبعا ما هو طيب النفس ولا مرتاح، ولا يرجو من الله عز وجل ثوابا ولا جزاء. هذا التعذيب. يقول رحمه الله: وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها، وذهاب عن مقصود الآية حتى هذا ما ارتضاه ابن القيم رحمه الله، هذا عدول أيضا. وقال الطائفة تعذيبهم بها أنهم يرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسب أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. يعني التعذيب في الدنيا أن تسبى ذراريهم، ذراريهم تسبى ذراريهم، يعني تؤخذ أولادهم سبيا ورقيقا وتغنم أموالهم، هذا التعذيب في الدنيا. يعني يبقون على الكفر حتى ولو غنمت أموالهم وسبيت أولادهم، لأن هذا حكم الكافر في الدنيا. قال رحمه الله وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم. فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. ثم قال رحمه الله والصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. أي والله ما في إنسان هم الدنيا وحش يجري فيها، حريص جدا على تحصيلها وجمعها، ما في أشقى من هذا الآدمي ولا أتعب من هذا، عبد الدنيا عبد الدرهم والدينار. هذا هو التعذيب النفسي، هذا هو التعذيب، يعذب إن فاته المال ويعذب إن حصل المال، هذا هو التعذيب. إذن عذب بهذا المال تعذيبا نفسيا خطيرا، ولكن عافاني الله وإياكم لا يشعر به إلا من ابتلي به. قال رحمه الله والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفر قطعة من العذاب، وقوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أن يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ألا فليسمع عبيد الدنيا، فليسمع عبيد الدنيا، الإنسان إذا كانت الآخرة هي همه، همه الآخرة، ماذا له؟ له ثلاثة أشياء، الواحدة منها أفضل من هذه الدنيا كلها، جعل الله غناه في قلبه، والغنى غنى القلب غنى النفس، وجمع الله عليه شمله، مطمئن ومرتاح وساكن البال، مطمئن النفس، مرتاح القلب، عنده أهله، عنده أولاده، الله سبحانه وتعالى قد جمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيك وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، الدنيا هي الهم الأكبر التي استولت على تفكيره وعلى قلبه، ماذا يحصل؟ يأخذ ثلاثة أشياء، يصاب بأشياء ثلاثة، الواحدة منها أشد على النفس من الحكم بالسجن المؤبد، واحدة فقط، يجعل الله فقره بين عينيه، يعني أي مكان يمشي الفقر أمامه، أعوذ بالله، كأنها لوحة مكتوب عليها الفقر، احذر الفقر أمام عينيه، ما يرى إلا الفقر. بالله يا أخواني، إنسان ما يشوف في الدنيا إلا الفقر يكون مرتاحا؟ والله يكون في عذاب دائم، يتقطع قلبه حسرات كل لحظة، يخشى الفقر، هذا التعذيب النفسي، يجعل الله الفقر بين عينيه، ويشتت عليه شمله، يفرق عليه شمله، إنسان مسكين ضايع مشتت، لا يخشع في صلاة ولا يحسن ولا يصل الأرحام ولا يطمئن ولا يرتاح، بل هو مشغول مشتت مذهول حتى عن أهله وأولاده، والعياذ بالله، ما فيه، إنسان مشتت مفرق الهم. والثالثة، وما يؤتيه من الدنيا مع هذا التعب وهذا البلاء وهذه المعاناة وهذا التشتت والتفرق وهذا التمزق، ما يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها، أبدا ما يأتيك من الدنيا إلا الشيء المكتوب. لكن أحيانا الإنسان يا إخواني، التشتت هذا والتفرق والفقر والبلاء الذي يعيشه عباد الدرهم والدينار يجعلهم يعني يقعون في هذه الأشياء. قال رحمه الله: ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. أي والله هذا عذاب عظيم، بس السكرة بحب الدنيا، وإلا والله لو يشعرون لاستغاثوا من هذا العذاب الذي يعيشونه. وأشد ما على النفس، يعني أشد على ما في نفس عابد الدنيا إذا تذكر الموت وأنه سوف ينتقل عن هذه الدنيا إلى القبر، إلى الحفرة المظلمة، ولذلك يكره الموت ولا يحب ذكره ويتشاءم منه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات، اذكروه، لأن لذكر هادم اللذات ذكر الموت ما يأتي في كثير إلا قل له. إذا ذكرت الموت هانت عليك الدنيا، هانت عليك الدنيا، ما اهتممت لها، والله المستعان. قال رحمه الله: وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكال الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفعك، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي، نعوذ بالله. هم وتعب وحسرة، هذا حال صاحب الدنيا. قال: وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. الظاهر كلمة الخمر هذه أنها تصحيف، المعروف في هذا الأثر أنه شبهه بشارب البحر، هذا الذي نعرفه في هذا الأثر. عيسى بن مريم شبه محب الدنيا بشارب البحر الذي يشرب البحر، ومعروف أن الماء المالح كلما شربته ازددت عطشا، هذه الدنيا، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. قال رحمه الله: وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري فتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة. ضعن يعني انتقال وسفر. إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فعاشق لها قد ظفر منها بحدته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدماه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فتكون فيها، فكن أسر ما تكون فيها، احذر أحذر ما تكون لها، فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها. فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة وأمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد. فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها، لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغضه خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختيارا. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى زواها عن الصالحين، يعني هذه الدنيا أبعدها الله عن الصالحين، زواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه. وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. قال رحمه الله وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فإن في حب معشوقه وكلما رام قرب من معشوقه نعى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه. هذا حال عاشق الدنيا. تبغى تعرف يقول المقيم رحمه الله تريد أن تعرف حال عاشق الدنيا انظر إلى إنسان تريد أن تعرف حال أهلها المعذبين فيها وبها انظر إلى حال عاشق فتن بمعشوقه يريد الوصل ذاك يهجر ويمنع بل يصل عدوه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه. فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. قال رحمه الله وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب حب الدنيا إن شاء الله تعالى. إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله تعالى ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عذب به في الدنيا قبل اللقاء كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه. إذن المؤمن في الدنيا يحب لله المؤمن يحب لله ويبغض في الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا أشرك في هذه المحبة إذا أحب شيئا مع الله أو أحبه لغير الله عذب به ولا سيما هذه الدنيا التي لعنها الله. هذه الدنيا إذا أحبها الإنسان فتن بها وعذب بها يتعذب بها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يقول رحمه الله فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا. من أحب شيئا في الدنيا يتبع فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني شتقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. الله أكبر. صاحب المال الذي ترك مالا في الدنيا وما زكاه يتحول له يوم القيامة إلى ثعبان عظيم إلى شجاع أقرع. الشجاع الثعبان الضخم أقرع يعني انسلخ جلده من كثرة سمومه. ويأخذ بلهزمتيه يأخذه من شدقيه هذا المال سبحان الله. يقول من أنت؟ يقول أنا مالك الذي خلفت أنا كنزك. شوف كيف يا جماعة أحب المال وحرص عليه وبخل به ومنع الزكاة